يدخلون في إبداد ذلك لنقطيها أبواب الدنيا. حروف ليست يعني ما كانت الياء الباب والياء والتلالي الدلاني ياء الباب والياء لما عبر يعني ابنه كان على انهما مختلالي اختلالي على الزعب يعني ابدال ذلك ليخطيها الباب والياء نعم. ليه؟ ولما كانت لأنه حروف المد حروف المد حروف العلة حروف التشريع ثلاثة نعم الباب اللي نعم وحرف المد وحرف اللين الباب والياء ولن اسمع قال وذلك مشروط بعشرة شروط نعم اسمع لو أنت ما جئت ما نشوف هذا عمر فني لا يوجد من الباب والياء إلا بشروط عشرة إلا بشروط عشرة نحن بدأنا بحاجة انت إلا بشروط عشرة بعشرة شروط الأول أن يتحرك أن تتحرك الباب والياء فإن لم يتحرك لا تبدأ لا نقريب هذا ما فاهم فاهمنا نعم أنت تحرك كم الصفحة يا شيخ كم الصفحة أنت يسأل صفحة 304 طيب ماشي ماشي واضح أن يتحرك ولذلك صحة قياس القول والبيع القول والبيع ليش ما وجد الاستبداء بالباب ألف الليل لأنهما لم يتحركا نعم ساكنة ساكنة وقال لن يتحرك نعم فقد الشرط وهو على هذا الكتاب هذا يبين لكم هذا البيان واضح واضح لسكونهما والثاني من الشروط العشر أن تكون حركتهما أصلية أن تكون حركة الباب والياها أصلية ليس تعارضا فخرج إيش ولذلك نعم ولذلك صحة في جيد وتوني ليس صحة في جيد وتوني يعني تحرك ليست أصلية يا شيخ ولما لأنها أصلية أصلية جوابك الأول هو الصح جوابك الأول هو الصح لأنها تحرك اللا والباو في جيد وتوامر عارض عارض نعم أصلهما جل ألي وطب أمي جل جل ألي وطب أمي أخذهم بالنظر المخلوك أن يحلى تقوله المحلي شكرا الحمد بعد نظر فكره يحلي وقلت حركة حركة جل إلى الساكن حركة الهمزة هذا إلى الياء بعد سلب سكون يعني بعد سلب سكون وقلت الهمزة صارت جيلي وكذلك إيه توامي أقوله توأمي توأمي نعم نقل وهمزة مثل وقلت أن يقل أن يقل شكله المتزيد والهمزة بعد نقل شكله بعد نقل شكله توجي الهمزة إذا نقلت حركته وحده واضح أقوله جيلي وتب أمي تصفهم بالمثل ولك أن يقل شكله المتبوسة فنقلت حركة الحمد هذا إلى الواو وإلى الياء على سبب سكونهم فالحمد فلا نحن تصفه في الحمد فصارت جيد وتوم واضح الله طيب ما نقطة الثانية الرابع من الشروط أن تكون الفتحة مستقلة. ثالث الثاني أن ينفتح ما قبله ما قبل الواو والياء أن يكون منفتحا مفتوحا. فإذا كان ساكنا لا يقبل أو مضمون لا يقبل واضح مثل إيش؟ وإن كان مكسورة ولذلك صحتها في العوض الواو هذا استكملة الشيء، ولكن ما وقعت بعد الفتح وقعت بعد الكسر. وكذلك إيش يلي وكذلك صور ومن هذا النفع فاصيبة الواو لأنها ما وقعت بعد الفتح وقعت بعد الفتح يعني اسمع قلبة الياري لأنها وقعت عن القصر. وكذلك يعني عبض الرابع أن تكون الفتحة متصلة في كلمتيهما. ولذلك صحة هي ضرب واحد واو متحرك واو متحرك ووقعت على فتح ضرب لكن غير متصل لأن ضرب هذا الفتح هذا في ضرب والواو هذا في كلمة في كلمة الفتح. بارك الله فيك هذا طيب واضح. وكذلك ضرب ياسر ضرب واحد حمد. ليش ما قلبت الباو في واحد؟ ليش ما قلبت هذه؟ ليش؟ في واحد ضرب واحد. واحد قلبت ليش؟ أصلية هذه. ليش؟ ليش؟ ضرب واحد. ماذا تضرب الواو إليه؟ ليش؟ استكمال الشروط. نعم. استكمال الشروط. هو لم يتحرك هنا الألف ما متحرك الشيء الشرط أن يتحرك الألف لأن الكلمة لأن الواو لأن الواو متعلقة في كلمة لا مو الواو الموضوع الألف في كلمة حتى الألف هذا كلمة الألف نحن قلنا لك ليش ما تقول بتربى الألف وضربى واحد وضربى ياسر والياء ما أنهما متحركتان ليه؟ ليه؟ فقد شرط وهو غير متصل هو متصل انه ما ليس في الباب والياء يعني في كلمة واحد باب في كلمة واحد الفتحة ضرب في ضرب باب وكذلك ضرب ياسر ها هو أقول لك الفتحة هذا طبيعي والخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانت إيه؟ إن كانت إيه؟ عينين إن كانت عينين وألا يليه وألا يليه يليهما أليه ولا ياء مشددة إن كانت لامين. ولذلك صحة العين في بيع في بيان مطبول أيا بيان مطبول ليس مطبول بطلبانه والياء في بيان بيخ بيان نعم هنا متصل مين هنا متصل يا شيخ متصل لكن غير متحرك لا لأن بعده ما خافي ايه الواو هناك في تحرك وكذلك الواو الالف ولكن ما نقها ايش الاعلام ان تعلم اليفا انها بعدها ساكن الياء وهي عين خمس وليست لا مرتبه لو كان كلام الكلمة ما يمكن واضح هذا ولذلك صحة الشيخ وزنه على وزن فعال بيان فعال نعم طبيب على وزن فعيل طالب وخبر وخبر نقي خبر خبر نقي هو النقل والله هذا يسمى في المتابعين أنا عين كلمة أنا عين كلمة ووليها ساكن واللام كمان يا رمى يا واللام ورميا وغزوا واضح نعم وين بعد وفتوانيا وعصواني وفتياني وعصواني وعلى بيه كمان وكانت المنقلبة، ولكن يشبط في المتنسة ليس الكتب، لأن ولي الواو المتحركة يا المشددة ولو المشددة كمان إذا تركتها واو هذا عليك يتقي تاكنا لأن أمم المدرمين تاكنا وواو هذا إذا تركتها أليك المدرمين يتقي تاكنا اتقى تاكنا أليك المقلبة الواو وأمم المدرمين تاكنا إذا أنت لا تقلب لا تقلب هنا لا اتقى ساكنا ليحدث ذلك وكذلك يتجد عندكم وكروس تجد. وأما رمى وبكى وعلة العين في قام وضاع وباب مناب وتحرك ما بعدهما واللام كمن في غزا ودعا ورمى وبقى لأن تحرك ما بعدها وكونها عين حرك ما بعدها دعاها دما أو تحرك ما بعدها لما تحرك ما قبلها عين نعم لعواصله قريبة الباب وكذلك رمى أسره رمي حركة الله يحفظ على قريب كل دم انتهيت بعدها أليس ولا لا أليس مسبب وكذلك في يحصن يحصن ربهم بالغيب نعم ليس في يحصن ربهم بالغيب نعم باشر صارت مع الشيخ مشغول يحصن ربهم أصله يخشيونه. أنا أسأل فيه. النقلة أول شيء نقلة حركة الواو. لا. نقلة حركة. ما نقلة. طيب. إحنا في اثنين أشياء. يخشون ربهم بالغيب. نعم يخشيونه أصله يخشيونه. أنا طيب يخشونه. طيب. على ود يفعل. طيب. إذا في اثنين حركة إما أن نقلب ال. نقل حركة الواو لا إلى الساكن بقى ما في نقل طيب إذا ما في نقل الثاني الشيخ إذا قلبه ألف قلب إيش اسمه ده الواو الأولى ألفا قلبه ألفا الشيخ اسمه بعدي ها اسمه بعدي لعلة صفية لا أنا شفت كاش الذي قلت بعدي ما هو الواو الواو اسمه وهو الضمر لا الياء الياء الياء الشيخ لا ما يبغى الشيخ قل لي مثل الشيخ الياء الشيخ ألفا لا أنت أنت لا هو ها طيب يحصيون على وجه يفعل تحركة الياء ولكن بعدها ساكن المرأة هذا الساكن لا يمنع قلب الياهو قلب الياهو قلب لأن الياهو لك لم يكلمه والساكن له قلب لغلي ذلك ابن ماري قال له وإن ساكناك يعني أنا أقول لك أنه لا يمنع حركة الياهو فتح طب هي الشيء هنا الياهو جدا متحركة يا شيخ يقول حركة الياهو فتح ما قبل مقلبة أليفة نعم طيب كيف الياهو هنا أصلا متحركة يخشيونه متحركة بالضم ووقعت على أليفة التحرك قوام بالضم ولا بالفتح ولا بالقص يقلب إذا وقعت لا هذا بعد فتح تقلب أليفة طب ما المال ما الواه هنا ما تمنع الواه قالوا هذا ليس ألف ليس ولا التثنية هنا ولا لا تقرب يخشيان ها هناك لا تقرب الله هنا كلمة ولا ذلك رب الكلمة لأن الساكن الذي وليها ألف إذا نمتع هذا البيت هذا ما فهمت ابن مالك قال وهي لا وهي لا مرتبطة لا تمنع لا يتقى إعلالها لساكن لا يمنعه قلب الليال وقلب الواو أليس لا يمنع الساكن إلا أليس أو لا يستخدم من فعل واضح هذا البيت هذا المحل يحتاج إلى الفحص واضح فصارت حركة اليوم أقول بدأ ليفه حتى قاسات من أليف الواو فأجبت أليف وبقي الساكن وبقي الباب وبقي الحدى للحديث وكان الشيخ خمر ربع على وزني يصعمي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا وجبت فيه لا التي قلبت أليفة التقى ساكنة لأليف الواو وجبت أليف وبقي الباب ويلام الكلمة لا على وزني ابن عوض عباد الواو بعد أن كان سكونه مميز أصبح تحقق السكون الواو وين؟ قال أن كان سكونه مميز يخشيون الواو وزاد نقل في السكون يخشون نقلت ما بنقل لأنها وقعت بعد حركة أليفة حركة؟ نعم ولذلك يحصل ما تدري الله أكله يحصلون بل لما وقعت بعد حركة في الأرض التي تناسبها وهي الدم نعم بطلق على سكينه ولما قلبت الله هذا أليفا نعم أنا وقعت بعد إيه بعد حركة التي دمت علينا نعم فقيل يتحمل ربهم طيب الشيخ بعد ما هنا التقى ساكنان اللام الكلمة لا وواو اللي هو الجمع وواو اللي هو الجمع وواو اللي هو الجمع عدفنا لعب الكلمة نعم فقال الشيخ سبنا على وزن يحمل طيب إذا حذفنا الشيخ لام إذا حذفنا واو الجمع لا واو الجمع لا تحذف ما تحذف إذا ضم حذفناه وعطينا بضمة عطينا بضمة تدل على المحذوف لا هذا لا يتقربون ويسمعون هذا غير واضح هذا الكتاب طيب هذا الكتاب تمام يمكن يفكر في التقريب تمام هذا هيا قال لك اصلوها شوف الكتاب جابها لك واصلوهما اصلوه وقد يخسرنا ويمحونا طيب ويم ويمحون اشياء زيه زيه يعني قلبت الواو هذه الفا والتقى ساكنان واصلوهما اثنى يخشالون ذلك ويمحون بالواو ظاهر نعم فقلبنا وقلبت الفين ثم اضيفتا للساكنين ما زال على ما ما زاد على ما قلت نعم هيا مستاذ يا شيخ نحى اصله نحوى نحى نحى نحى نحى نحى اصله نحوى نحى من محى نعم واو ولكن لا يقال في المضارعين يعني يمسو أقول هم يمسو هذا هل الثالث من الشروط أن لا تكون إحداهما اسمع أن لا تكون هذا عشر شروط الباب والياء في لسان العربي لا يقلبان ألفا الباب والياء إلا بعشرة شروط التي تتابع من هؤلاء. هذا الكتاب سوى يعني لعية يعني الدين تفصيل خير. نعم السابع من الشروط أن لا تكون علما الواو هذا الثالث لا تكون إحداهما علما بفاعلة الذي المصر منه على عدم لا هذا أبو الغاوية من ثاني الله هليفة هليفة نعم والبصر منه أهلا وعظيرة كمان من ثاني الواو أعبر ليه ما خلبت الواو في عظيرة أصلية يا شيخ خوفا بربه خافا خوفا يعني اسمه خوفا بسكن بطل الخوف ويقال الخاف لأن الوصل منه لا لا لأن الوصل منه على أفعل على قائد نعم خاف قائد قائد نعم اسم الفاعل قلبي لا أعور هذا وزن فعل وأما عظيرة وحبيبة التي يحلبطلنه على وزن أفعل على وزن أفعل صحيح سويد أسود سويد أسود وأعبر وأعور لا تقلب تبقى من الفعل النص والله كلام رب مليان الشيخ هذا المليان ولذا نحن نعقد هذا نقص الحب ولذلك ابن مالك قال تأفعلي تأغلبي هذا مكان على مثل هيئة معاورة هذا صناعة الوصف نعم قياس مكان على مثل هيئة وعاورة ايش تقلبي ايش الذي اسم الفاعل لا هل هو صناعي مثلا الذي الوصف منه على افعل ابدا ما هو لله اجحى فعيلا اذا جلت اذا كانت لازمه وطا يعني دل على سجايه سجايه على طبيعه مع الخلق يجهد اذا كانت احمر يكون في الفاعل منه من الفاعل المرتبه منه اخضر نعم حول افعل حاويل أحمر لما كان على السجاية فقط لا إذا كان على الخلقة على الخلقة على عيبه نعم حول هذا الخلقة حول كمان السجاية طبيعة هي أنا مطلوب حاويل خلقة خلقة خلقة كمان خلقة خلقة خلقة إيش معناه نعم خلقة أقول لك كلمة تقول على ذا على خلقة نعم عوار يا شيخ عوار لا تقول عوار عوير أعور سويد أسود داية ما هو أكبر الطبيعة لا هذا غير هذا للمان هذا خلوه لون علمان أفعله فاعل اللازم يكون قياس الصفة اسمعوا نعم عليكم الهماج نعم في المقابل الصفة فعندما تجلس على الصفة مثل العور مثل العور الحور مثل العرج يكون الإنسان منه أعرج أفعل أفعل ونحن نجهد هذا تجلس على عيب خلقها أول هذا عيب والعرض كمان طيب هذا تحاولون الخطر جانسا يجلس على الدم يكون قياس من فائل منه أفعل حتى يجد أسوأ خطيرا خطيرا ماذا أمسك وحمل هذا صفة هذا حمل الفعل هذا على إيش؟ على البصر وعلى أفعله وهيئة أهله أنا أعبر. وكذلك إيش المخرج والسبب يحمل عليه يحمل على السفر أول ما تقول عام لهذا يسمى ما تقول حافظ لا يسمى الفعل المخرج يحملان على السفر واحد تبي هذه القائمة تكون من المجمع حيث كيف فعل العمر حيث العمري يعني هاي يفهم هاي يفهم هاي يفهم نعم عندك يقول لك يا شيخ قال العمري من هاي فماذا هاي يفهم يعني العمر أعور يعني اعور نعم ولادي اعور ولادي هذا المعصر نعم تابع أن لا تكون عينا لمقبل هذا الشعر